إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج من المرء التأمل فيها، فإن أحداث السيرة تحتاج من المؤمن الصادق أن يتفكر فيما جعل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من سيرة حميدة وسيرة حسنة، ومن ذلك ما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، ومن ذلك ما قص الله علينا في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فبين الله سبحانه وتعالى أن من كان الله سبحانه وتعالى معه فإنه لن يكون أحد عليه، وإذا كان الله سبحانه الله كافيك فلا مطمع لأحد فيه. إذا كان الله سبحانه وتعالى يكفي العبد ما أهمه وما أغمه وما شغله من أمور الدنيا والآخرة، فإنه لا مطمع لأحد من البشر مهما كانت قواه أن يطمع في هذا الإنسان. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك بيانا شافيا في كتابه، فقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، يكفي الله سبحانه وتعالى هذا العبد، ولكن هذا العبد ينبغي أن يتصف ببعض الصفات التي أمر الله بها في كتابه. واعلم يا عبد الله بأن التغيرات التي تحدث في الدنيا وفي الكون إنما تدل دلالة واضحة صريحة على وجود إله خالق متصرف ينبغي على العباد أن يفردوه بالعبادة والطاعة وحده ولا يشركوا معه غيره. فإن الله سبحانه وتعالى يجري السحاب كيف شاء، وينزل الأمطار إذا شاء، ويفقر هذا ويميت هذا ويمرض هذا، ويكسب الشمس في وقت ما ويخسف القمر في وقت ما. كل ذلك يدعوك يا عبد الله إلى أن تتفكر في صنع الله سبحانه وتعالى، فإن كل الأحوال المتغيرة إنما تدل على قدرة العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وفي هذا رد صريح على الذين ينادون ليل نهار لأنه لا خالق ولا رازق ولا شيء، وإنما هذا الكون خلق من باب العبث والصدفة. وهذا يرد عليهم ردا صريحا، لأن الله سبحانه وتعالى يغير الكون بقدرته ويغير الأشخاص بقدرته سبحانه وتعالى. فالذين يدعون إلى الإلحاد وإلى عدم وجود خالق وإلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة، فإن ذلك يرد عليهم ردا صريحا. كيف كان حالة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته والمشركون الكفار يطلبونه وأعدوا ما أعدوا من الأموال لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى ألجأ نبيه أن يدخل في الغار، وورد ما ورد في حفظ الله سبحانه وتعالى وجلاءته ومعيته لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ورد في الكتاب والسنة. فهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تعظم ربك سبحانه وتعالى، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن دوام الحال من المحال، والله سبحانه وتعالى يقلب الأحوال، وهو سبحانه الذي يغير ولا يتغير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يغير حال هذا من فقر إلى غنى، ومن صحة إلى مرض، ومن صحة إلى وفاة وغير ذلك، دل كل ذلك على وجود إله معبود يعبده المؤمنون المصلحون. واعلم كذلك يا عبد الله بأن الله تعالى قال في كتابه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يغير الأيام ويغير الناس بقدرته سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن من أهم الوصايا التي وردت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجرته أنه نصح أبا بكر وقال له: إن لا تحزن إن الله معنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله معه سبحانه وتعالى يحفظه وينصره ويؤيده على الكفار والمشركين، وأمر أبا بكر ألا يحزن، لأن هذا الحزن يأتي على جسد الإنسان بالمتاعب والمشاق وغير ذلك، فإنه سم ومصل فتاك يؤدي بالعبد إلى الهلاك عياذا بالله. وأنت تعلم ولا يخفى بأن المرء إن كان راضيا مبتسما ضاحكا فإنه لا يأتي بما حرم الله سبحانه وتعالى مما هو محرم من سب أو شتم أو قذف وغير ذلك، ولكنه إذا حزن وأصابه الحزن فإنه يأتي بما يأتي به من محرمات عياذا بالله تعالى. واعلم كذلك يا عبد الله بأن أقدار الله سبحانه وتعالى كلها خير للإنسان، وإن كانت هي مؤلمة في نفس الوقت للبشر، لأن أقدار الله تعالى على نوعين: فأقدار ملائمة أن يفرح بها الإنسان ويسعد بها، وأقدار مؤلمة، وكلاهما خير للعبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن. واستفهم ذلك يا عبد الله وأنصف له: عجبا لأمر المؤمن. فليس قدر الله سبحانه وتعالى المؤلم للعبد يكون خيرا للإنسان أي لكل إنسان، وإنما هو للمؤمن أي الذي يصبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك أحوال الناس مع المصائب مع الابتلاءات أحوالهم أربعة: فإما الإنسان أن يجزع أو يصبر أو يرضى أو يشكر. فالحالة الأولى يأثم عليها الإنسان والباقي يؤجر عليها، فإذا صبر العبد على ما أصابه من ابتلاءات أو مصائب أو محن أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على فعله. فإن الله تعالى قال في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا جزع العبد واعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى والابتلاءات التي يقدرها الله عليه، فإنه قد أثم وأدى بذنب عياذا بالله تعالى. واعلم كذلك يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى وضح في كتابه بيانا شافيا بأنه خلق الإنسان في كبد. فإذا كانت هذه الحياة بها ما بها من المتاعب والمشاق، فإن على العبد أن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والرجاء والطاعة والعبادة حتى يخرجه ربه من الظلمات إلى النور، فيخرجه من ظلمات الجهل والكفر والشرك والبدعة والمعصية والغم والحزن وغير ذلك إلى نور الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل دلالة واضحة على فقر العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى، فإنهم بافتقارهم إلى الله يلجؤون إلى الغني الحميد سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف بهم ما نزل من مصائب أو ابتلاءات أو أحزان أو غم أو غير ذلك. فإن الله تعالى قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا يوجد إله مع الله يكشف كل تلك الأمور، وإنما الذي يلجأ إليه المؤمن الصادق الذي يعبد ربه وحده أنه يطوع قلبه ويمكن فكره وفؤاده من التضرع والعبادة بين يدي الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله بأن من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه لا يحزن حتى لا ينغص قلبه وينكد على فؤاده وبدنه فيصيبه ما يصيبه من أحزان وأغمام وغير ذلك. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه أنه بعد العسر يسرا، فقال الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بما ابتلاك به فلا تحزن ولا تجزع، وإنما اصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مدعاة لك أن تصيب الأجور الكثيرة والحسنات الغزيرة. واعلم كذلك بأنه من رحم المحنة تخرج المنحة. وانظر في ابتلاءات الأنبياء أجمع، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدر الله عليه من الابتلاءات ما قص الله علينا في كتابه، فألقي في النار، ولكنه لدى إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأخذ زوجته وولده وتركهما في واد لا زرع فيه ولا ماء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فلما أراد أن ينصرف وأن يترك زوجه وولده قالت له زوجه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، فإذا خشع قلب الإنسان واطمأن وأيقن بقدرة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشك في ذلك أبدا، بل يكون مطمئن القلب خاشع النفس. وانظر كذلك في أمر موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله وقد ألقي في اليم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أخرجه من ذلك حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبين تعالى أنه لما كان أمام البحر والجند خلفه من فرعون وقومه قال لهم قوم موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فبين موسى عليه السلام بإيقانه ويقينه وإيمانه الجازم بقدرة الله تعالى أنه يخرجه من ذلك البلاء، وكذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فالأنبياء قد أوذوا ما أوذوا وأجري عليهم من أقدار الله المؤلمة ما قص الله علينا في كتابه، ولكن من صبر ظفر ونال الدرجات العلى. واقرأ كتاب ربك وانظر ما سطر الله وقال الله تعالى في كتابه، في أمر يعقوب، في أمر يوسف، في أمر إدريس، في أمر الأنبياء أجمع، كيف جرى عليهم من البلاء ما أخبر الله تعالى به في كتابه. واعلم يا عبد الله بأن العبد ينبغي عليه أن يأتي بما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يستعيذ بالله من الحزن بألا يحزن الإنسان، فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحزن والكسل، من العجز والكسل، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يستعيذ بالله من هذا الداء الفتاك الذي إن أحاط بالإنسان فإنه يصرفه عن طاعة الرحمن ويؤدي به إلى الطغيان عياذا بالله. واعلم كذلك بأن معية الله سبحانه وتعالى لعباده على نوعين، فإذا كان الله سبحانه وتعالى مع الإنسان فإنه ينجيه من شر الشيطان وهلكته، والمعية على نوعان، على نوعين، فمعية عامة تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي معنا بسمعه ببصره بإحاطته بقدرته بعلمه، وأما بذاته فالرحمن على العرش استوى. وأما النوع الثاني فهو المعية الخاصة، وهذه لها قسمان، فقسم بالوصف وقسم بالشخص. فأما بالوصف فينبغي على الإنسان أن يفتش في كتاب ربه، فإن الله تعالى ذكر في كتابه أنه مع المتقين ومع المؤمنين ومع الصابرين ومع المحسنين، فإذا اتصف العبد بأي صفة من الصفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه فإن الله تعالى يكون معه، أي مؤيدا له ونصيرا له ومعينا له على أعدائه. وأما المعية بالشخص فكما ذكرها الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن نبيه موسى، فقال تعالى إن الله معنا، وقال تعالى إن معي ربي سيهدي. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى على العبد مصائب أو بلايا فلا يحزن، وليتذكر ما كان يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، وعليه بأن يتذكر كذلك أنه ما يصيب المسلم من غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.